بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلة عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقة فرقا فالملقية ذكرا عذرا أو نذورا إنما وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين نتبعهم الآخرين ما كذلك نفعل بالمجرمين لا ويل يومئذ للمكذبين لا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين للا فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين لا ألم نجعل الأرض كفاتا نحيا أو أمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ننطلق إلى ما كنتم به ننطلق إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار من قصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين لا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا هنيئا بما كنتم تعملون إلا فذلك نجزي المحسنين لا ويل يومئذ للمكذبين ناكلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين لا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين لا فبأي حديث بعده يؤمنون.